أيها السادة، مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، وما تيسر من كتاب الله الكريم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والشيء من معدنه لا يستغرق. نعم والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات Oh. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وبدي الشيخ بيقول ما سمعش يدبر الأمر بأداء الشيخ محمود. يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض

وينشئ السحاب ثقالا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ

السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا يا بيت القرآن واحنا لينا 20 سنة ما سمعناش حاج محمود الله الله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقاب ويوجه السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيف ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى وما دعاء الكافرين إلا إلا في ضلال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغ. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل يستوي الظلمات والنور؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل يستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليكم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. صدق الله العظيم. هذا هو القرآن الكريم، وكان القارئ من بيت القرآن الكريم قارئ العصر الإسلامي فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أيها السادة، الحفل إعدادا إخراجا ونظام عام ومولدات كهرباء وفراشة ونظام عام، والإذاعة استمعتم إليها وأنتم الحكم، وإلى لقاء آخر مع بيت القرآن الكريم ومع قارئنا الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ محمود صديق المنشاوي. وأعود للإعداد والإخراج والنظام العام، طبعا انتم عارفين الصوت والضوء والحاج قادر مهران، احنا كنا بنسمع ونشاهد معنى الآيات من فضيلة أستاذنا الكبير، هو كان يقرأ ونحن نسمع ونشاهد. وأقول لكم إن سماعكم لآيات الله البينات كانت لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، مع تحيات الحاج قدري مهران بسهاج وأسمين.